هذه المضاربة. نسأل الله عز وجل لنا وكم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.